حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كيمو دي انا ضد الهزيمة عداي مجنونة ومش سليمة كارتتي في اي جيمتين جريمة انا سفع وبحب الشر عامل انا اقامة من اللي انا عملته احكامي انا مجرم وبسدد الغرامة انا ماشي في السكة دي مضطر اكشنجي بمشي ومطوتي على طول جنبي انا صايع من هنا مش هندي لا ما تشوفنيش يا ابن افندي انا سفع مسجون مجرم انا اي عيون ومعايا جرر حامي مسنون دموي مخصم كل الكون انا جرح بجرح في الخصوم بتعارك عاد انا كل يوم وفي بحر الدم واخد عون ومقطع خصمي الاجسام سكنتي بفلاش دايما على اقسامي تجراش سقطت اللي عامل خفاش بتخرط وش الاعداء تيشيرتي اتغرق من دمك قدرتي مدي خبط انا 30 سنتي انا شغلت معاك مسجنتي يا مسجون سيعه بعملك انا كشف طبيعه خبطك كام خبطه يا شنيعه هدي اتجرر فوق البيعه ومسنون عامل لي حبيبني وبنظره عينك من تدبني انا كشحك علشان انت ابني بس التربيه ما تمرتش في عينيك وجرينا عشان حطيت عليه في حاجات عندي يا نقصة فيه داري نقصك يا دي يا ابن البيت يا كتير مش حابب اللي تشوفني بخير متغاز من ناحيتي بتغير اللي في ايدي بيحلى كتير يا ابن في عينك لعينيك مش شبعانة باللي في ايديك مع ان ربنا مرضيك طبعا كره ناسك فيك بقى وكرهينك بصوا يا مرشدين خططوا وعملوا مليون كمين وانا ليا رب اسمه المعين انا مش خايف ولا قلقان اللي ربي كاتبه ده نصيبي مصير انا اخده انا شخص مقضي حياته وحده وصاحب بس السجان النسر خطر مرشد عره وكسر بعد ما كان بينام العصر بقى بيسلي الناس بالوصل المأموره بالباطل اهو اتاخد وقع الشاطر ودخل غابه وفيها مخاطر بقى في السجن انا اسمي بحاصر جهداره ده جمالك وربي وانا عايزك طول العمر جنبي اصل انت يا بت اخدت قلبي حبيتك من اول نظره بنتي ببات في شتا دايب وبحب انا غمزتها مش ماشي انا واقف تحت بيتها البت دي في اللبلبه كده شاطره بسكوته متفصله مظبوطه منحوته بنوت دي اجمل بنوته حلوه وهاديه ناس وكيوته واموره خطفتني بجمالها ازاي سحرتني وبقت ليا وهي خدتني حبتها عشان دي حبتني وفرفوره